الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني المؤمنين يقول الله تعالى يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أضل وزعزع عن الإسلام وحرف عن الدين جبلا أي خلقا كثيرا فاحذروه أيها الإخوة إن إبليس عداوته قديمة قدم الإنسان منذ خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته أمر إبليس بالسجود لآدم فامتنع رفض أن يسجد لآدم حسدا وكبرا وقال أأسجد لمن خلقت طينا اعتراضا على رب العالمين ما زنى ولا سرق ولا لاط وإنما رد حكم الله وأمر الله كبرا وحسدا رد أمر الله بهذا كفر فكل من رد أمر الله فهو تلميذ الشيطان قال الشيطان أأسجد لمن خلقت طينا اعتراضا على رب العالمين وقال أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين اعترض على الله ورفض أمر الله ونسب الخطأ إلى الله خطأ الله فكان يقول النار تأكل الطين فهي أفضل من الطين فكيف يا رب العالمين تأمرني بأن أسجد للطين وأنا أفضل من الطين فلا ينبغي أن تسجد النار للطين قال الله عز وجل له اخرج منها من الجنة فإنك رجيم مطرود منقود وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ولما أسكن الله آدم الجنة ونهاه عن الأكل من الشجرة حسده إبليس ففكر كيف يطرد آدم من الجنة فما زال إبليس يحتال على آدم ويزين له الأكل من الشجرة حتى أكل منها فكان ذلك سببا لإخراج آدم من الجنة فإبليس هو أول عدو في طريق المؤمنين إلى دار السلام. وقد نبه الله على عداوته بقوله سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السائر. لكن الحقيقة المرة أن أكثر الناس اتخذوا الشيطان صديقا لهم. كل واحد يدعي أن الشيطان عدو، ولكن في الحقيقة هو صديقه، يأمره فيتبعه. يأمره مثلا بالاستماع، الله يأمر، الله يأمر بالاستماع للقرآن، والشيطان يأمر بالاستماع إلى الأغاني، فيستمع الغناء ويترك القرآن. أليس هذا حقيقة؟ ولو أجرينا إخواني، لو أجرينا استفتاء أو إحصائية لمن يستمع القرآن ويداوم عليه باستمرار، ومن يستمع إلى الأغاني ويداوم عليها باستمرار، لوجدنا النسبة الكبيرة ممن يسمع الأغاني ويترك الاستماع إلى القرآن. وإذا قلت له: هل الشيطان عدوك أو صديقك؟ قال لك: الشيطان عدوي، لعنة الله عليه. نعم هو عدوك، لكنه راقد فوق رقبتك وجاثم على صدرك، إنك تنفذ له كل ما يأمرك به، إنه صديقك الحميم. الشيطان يأمر بالتبرج، والله يأمر بالحجر، فيقول سبحانه: وقرنا، خطابا للنساء المؤمنات، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ولو أننا أجرينا أيضا إحصائية أو استفتاء شعبيا بين من يختار الحجاب ويؤمن به وبين من يرفض الحجاب ويكفر به، لا يجدنا النسبة الكبيرة ممن يبارك التبرج ويرحب به وينقص الحجاب ويكفر به. الشيطان يأمر بالربا، والله يأمر بالبيع الحلال. يقول سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولكن انظر أرصدة المسلمين في البنوك، في بنوك الربا تجدها بالمليارات، يرابون ثم يقولون إن الضرورة الاقتصادية اقتضت ذلك، والحياة الاقتصادية لا يمكن أن يتحرك دولبها إلا بالربا، فالربا لا بد منه في هذا العصر. وقد يقولون إن هذه فوائد بنكية وليست ربا، ونحن نقول هي في الحقيقة خسائر وليست فوائد، هي خسائر ونكبات وضمار وليست فوائد، لأن الله ما أذن بحرب على الذنب كما أذن على صاحب الربا. وكيف تحارب ربك والله غالب على أمره؟ كيف تحارب ربك بالمال الذي منحك؟ تحاربه بسيارتك، وتحاربه بعمارتك، وتحاربه بحوانيتك ومنصبك ورتبتك. كيف تحارب ربك الذي لو سلط عليك؟ كيف تحارب ربك الذي لو سلط عليك جندا من جنوده البسطاء ما تقدر على مقاومته؟ البعوضة ناموسة، البعوضة سلطها الله على النمرود كجند بسيط من الجنود، دخل هذا البعوض وهذا الناموس دخل في منخر النمرود واستقر على دماغه وامتص دمه وتربى على مخه حتى أصبح مثل الحمامة في حجمه، وكانت تضطرب باستمرار داخل مخه. فدخل عليه رجل من خدامه وعبيده فقال له: اضرب رأسي. فضرب رأسه بالسيف فشق رأسه نصفين ونزل السيف على جناح البعوضة، فكسر كما تقول القصة، كسر هذا السيف جناح تلك البعوضة في مخ النمرود، فقالت ربي دخلت بطاعتك وانكسر جناحي. فقال لها تبغي الدير او تبغي جناحك؟ قالت وما هي الدية؟ قال مثل الدنيا منذ خلقتها حتى افنيها. قالت ما اريد الدنيا بحذافرها منذ خلقتها، انما ابغي جناحي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا، في الحديث الصحيح، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. أنت أيها المراضي ضعيف وتحارب خالقك. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، فإن لم تتركوا الربا، إن لم تحاربوا الربا فأذنوا وكونوا على بال، ليكن في علمكم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني أن الذي يراضي، أن الذي يراضي قد أعلن الحرب على الله، والحرب الآن قائمة، الحرب الآن قائمة بين المراضي وبين الله. ولكن الغلبة لمن؟ طبعا لله. من الذي يدعي أنه يغلب ربه؟ الآن على سبيل المثال، الآن أوروبا وأمريكا التي تمردت على الله والتي استباحت حرمات الله بالتبرج والاختلاط والزنا العلني وما إلى ذلك من أنواع الفساد والرذيلة، سلط الله عليهم جندا من الجنود الذي قال الله فيهم ولله جنود السماوات والأرض. جندي بسيط سلطه الله على أمريكا والغرب وأدنى بها، جندي بسيط لا يرى بالعين المجردة ولا يرى بالتلسكوب ولا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني. هذا الجندي الصغير شبهه يزعزع الآن أمريكا وأوروبا ويخوفهم ويرعبهم. عجزت جامعاتهم وكليات الطب فيهم وأطباؤهم كلهم عجزوا، بل يموت الطبيب فيهم وهم يرونه ولا يسمعون له شيئا. هذا الجندي تدرون ما اسمه؟ اسمه الصيدة او ابن. وما ادراك ما الصيدة؟ اين كان هذا الجندي؟ الانسان موجود منذ زمان، لماذا لم يوجد مرض الصيدة مع الانسان مثل ما وجدت الامراض الاخرى مع الناس؟ الجواب ان هذا جندي جديد، جندي جديد جاء من الجيش الإلهي، جاء من أفراد قوات الصاعقة الربانية. جندي بسيط لا يرى، لا تراه أمريكا حتى تحاربه، يدخل في الجسد وكذا تنعار المقاومة ويموت صاحبه ببطء حتى ينتهي. لماذا؟ عقوبة من الله، دمارا من الله للإنسان المتمرد. فالذي يراضي يعلن الحرب على الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا أن يزني الرجل 36 زنية أهون عليه من درهم واحد الربا. وفي المناجة يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الربا بضع وسبعون بابا من أبواب الكبائر، 70 كبيرة من الكبائر. أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. هذا أقل شيء. لكن الذي يمارس الآن والمسلمون يمارسونه إلا من عصم الله، أن يأتي الرجل بدراهم ويقول أبغي عليها ربحا أو فائدة، كما يسمونها، بل يسمونها مصاريف، يخففون الاسم ويستبيحون محارم الله بتغيير مسميات، كما يسمون الخمور مشروبات روحية. كيف مشروبات روحية؟ نعم مشروبات روحية. الروح شرابها من الخمر؟ كلا، الروح شرابها من الله لا من الخمر. لكن عكس المسألة، فقالوا للخمر مشروبات روحية. ويسمون الزنا الذي يقول الله فيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويقول فيه سبحانه الزانية والزاني بجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذتم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. مع هذا كله يسمون الزنا علاقات جنسية ولا يطلقون عليها اسم الزنا تهوينا من شأنه. ويسمون السحر وألعاب السحر والسيرك، يسمون ذلك كله ألعابا بهلوانية. ويسمون نكاح اليد العادة السرية. نعم، فالذي يراضي ما اتخذ الشيطان عدوا بل اتخذه صديقا له. الله حذرنا من الشيطان وقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال لنا في الآية الأخرى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. تترك ربك وتتخذ الشيطان وليا، ما أقبح هذا البدل. تترك ربك الذي خلقك وطرد إبليس من الجنة من أجلك، كيف تعود لصداقتك وتعصي ربك وخالقك؟ فأين عقلك وأين ضميرك؟ ثم إن هذا العدو اللدن له صفة متميزة، عدو لا ترى. قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إذا ظهر لك عدوك أمامك قد تستطيع أن تحاربه وتتقيه وتحاول أن تفتك به لأنك تراه، لكن من حيلة عدو لا ترى، عدو يزين لك يجعل القبيح حسنا ويجعل الحرام حلالا ويجعل الخير شرا ويجعل الشر خيرا ويجعل الزنا جميلا ويجعل التبرج تقدما ويجعل الاختلاط مباحا ويجعل الغنى والرقص فنونا جميلة ويجعل الصلاة ثقيلة ويجعل القرآن تبركا فقط ويجعل التمسك بالدين إرهابا ويجعل الالتزام بالإسلام تطرفا ويجعل الحجاب تأخرا. هذا هو الشيطان، هذا هو عمل إبليس، يقلب الحقائق. طيب هذا العدو ما هو موقفك يا عبد الله منه؟ موقفك منه التشمير لعداوته والتصدي لمحاربته بالاستعاذة بالله من شره. لكن متى تجب الاستعاذة بالله من الشيطان؟ تجب الاستعاذة بالله من الشيطان في 4 حالات. الحالة الأولى حالة ورود أمر الله عليك، حينما تسمع أمر الله ويأتي الشيطان ليثبت عزائمك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فمثلا إذا على سبيل المثال إذا كنت نائما وسمعت المؤذن يؤذن لصلاة الفجر والجو بارد والفراش وسير والزوجة بجوارك جميلة والمؤذن يقول الله أكبر والشيطان يقول لا النوم أكبر، ما يقول لك هذا علنا لكن يجيء في شعورك في إحساسك في ذهنك ويقول لك هذا. يقول المؤذن الله أكبر لكن الشيطان يقول الفراش أكبر الزوجة أكبر. وإذا كنت في تجارتك ودكانك يقول لك التجارة أكبر الدراهم أكبر الوظيفة أكبر مصلحتك أكبر دنياك أكبر، هذه كلها أسماء أذان إبليس إيحاءات الشيطان. لكن أنت ما هو موقفك؟ موقفك هو أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا كنت نائما أو مشغولا وهذه الصراعات تتجاذب في نفسك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقفز اقفز من فراشك كما يقفز الأسد، لا تقم بمهل، لأنك إذا قمت بمهل فربما أدركك وتغلب عليك. فكم من واحد أدركه الشيطان في الحمام ثم رده إلى فراشه وركب عليه وبال في أذنه. وأيضا عندما تريد تزكية مالك يقول لك الشيطان ليثبت عزيمتك، مثلا عندك مليون درهم، المليون درهم فيها 25,000 درهم، ما يأتي الشيطان ليقول لك الحمد لله على هذا المال، هذا المال نعمة من الله، أد الزكاة شكرا لله ليجعل الله لك البركة في الباقي، لا أبدا ما يقول لك هذا. بل يأتي الشيطان العدو ويقول لك كيف تعطي 25,000 درهم تخرجها كلها مرة، لا أبدا، اشتري بها سيارة يا مهبول، زدها في التجارة يا رجل والله غفور رحيم. فيجعل لك الكبير الذي تخرجه لله فيجعل لك الكبير هو الذي تخرجه لله، ويجعل لك الصغير هو الذي يبقى لك. لكنك إذا سمعت منه هذا الإيحاء فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اخسأ يا عدو الله. وأيضا إذا دعيت للإنفاق في سبيل الله، مثلا دعيت لمساعدة إخوانك المسلمين في البوسنة والهرسك أو في مكان آخر فيه المجاهدون في سبيل الله، لأن مساعدتهم ليست نافلة بل هي واجبة علينا، ما لك خيار في مساعدة إخوانك الذين يواجهون الرصاص والقنابل المدمرة بصدورهم والذين يلتحفون السماء ويفترسون الأرض، خاصة هذه الأيام أنت الآن في بيتك وعندك ثياب شتوية وملابس داخلية وعندك الزوجة وعندك ملابس مبطنة، تخرج من البيت إلى المسجد كأنك من رجال الفضاء، ما تجد الرياح لوجهك طريقة، وبعد ذلك بيتك مملوء ومملوء بالطعام والخيرات والبركات، ولك إخوان يعيشون على قمم الجبال على قمم الجبال، الثلوج تقطع أبدانهم الآن، الثلوج تقطع أبدانهم، ما يلبسون إلا الثياب الرقيقة والقبس الملددة بالثلج، وأن بعضهم لا يستطيع أن يحرك يده وأصابعه من شدة البرد. وبعد ذلك ماذا يأكل؟ لا شيء. قد يأكل الخبز الجاف إن وجد، وقل ما يجدون، لأن المساعدات العالمية لا تقدم إلا للصربيين النصارى، والسلاح المدمرة لا يقدم ويزود به إلا الصربيون النصارى. الذين يقومون بذبح المسلمين وإبادتهم باتفاق من العالم، باتفاق مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن، العالم كله متفق مع أمريكا والغرب لمحاربة الإسلام وإبادة أهله المسلمين. ولكن مما يجب أن يعلمه كل مسلم هو أن الله يقول: إن ينصركم الله فالنصر من الله والهزيمة من الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده؟ لا ينصرنا إلا الله، فلنصطلح مع الله. لا نستطيع أن ننتصر على أعدائنا بقوة السلاح فحسب، لأن العدو يملك أكثر مما عندنا، لكن السلاح الفتاك الذي يجب أن نملكه ونتفوق به على العدو هو فقط سلاح الإيمان. فإذا استعملنا هذا السلاح والله ما تقاومنا الدنيا بأسرها. لماذا؟ لأن الله معنا، ومن كان الله معه فلا يغلب ولا يهزم. وأمريكا والغرب واليهود يعرفون هذا حقيقة، يعرفون أننا إذا اصطلحنا مع الله واستنبدنا منه هذا السلاح، سلاح الإيمان، فسوف لا نغلب أبدا. لا أمريكا ولا الغرب ولا أذنابهم جميعا ما يستطيعون مقاومة المسلمين، ولا يبقى وجود إسرائيل. فوجود إسرائيل مروي بغيبة الإسلام وغيبة الإيمان. عندما يوجد الإسلام وغيبة الإيمان فمنع إسرائيل. والله يقول عمر رضي الله عنه وهو يرسل إلى قوات الجيوش الإسلامية، يقول لهم: والله إني أخشى عليكم من الذنوب والمعاصي أعظم مما أخشى عليكم من الأعداء، فإنما نقاتل بالله والله معنا وناصرنا ما دون في تعاصي، معرضين عن معصيته، فإن نحن عصيناه تخلى عنا وسلط علينا عدونا. وأرسل رضي الله عنه إلى أحد قواده عندما طلب الإمداد منه، أرسل إليه رجلا واحدا، تدرون من هو؟ أرسل إليه القعقاع بن عمرو، وقال في رسالته: إن جيشا فيه القعقاع بن عمرو والله لا يهزم. وكان القعقاع هذا من العباد الصالحين، وكان محمد بن مسلمة في المعركة، ومعه محمد بن واسع إمام من أئمة الدين. فكان محمد بن واسع في الليل يقوم الليل، وفي النهار يتضرع إلى الله بالدعاء. يقول محمد بن مسلمة رئيس الجيش: والذي نفسي بيده إن أصبع محمد بن واسع، أصبع واحد من محمد بن واسع أعظم عندي في الجيش من 1000 شاب طري و100,000 سيف شهير. يقول: ما أبغي شبابا أقوياء وسيوفا مسلولة مع معصية وكفر وزندقة وإلحاد، هؤلاء ما ينصرهم الله أبدا. فعلى المسلمين حينهم أرادوا النصر على اليهود والصليبيين عليهم فقط بطاعة الله والاصطلاح مع الله، وليحذروا من معصية الله، فإن المعاصي تنخر دينهم، وإن الذنوب تدمر إيمانهم، وإن الفساد يزلزل كيانهم، وإن الرذيلة تبيد دولتهم، وبعدها لا تصبح لهم أي قيمة في نظر آبائهم. فما هي الحال الآن حتى صرنا مرتزقة؟ صرنا الآن مرتزقة، نعيش على الفساد والرذيلة، لا طاعة ولا عبادة ولا ارتباط بالله. حتى فروج الآلاف من نسائنا وبناتنا أصبحت مكشوفة عند أمريكا والغرب والشرق جميعا. فروج نسائنا، فروج الآلاف من بناتنا أصبح يتفرغ فيها الأمريكيون والغربيون ودول الخليج. فحقت علينا بذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا خروج أكبر من هذا. فروج الآلاف من نسائنا وبناتنا، من نساء المغاربة وبناتهم، فروجهن يتفرج عليها العالم الغربي والشرق، والله لا خزي أكبر من هذا، ولا سخط من الله أعظم من هذا، ولا عار نزل بشعب أكبر من هذا، ولا خزي نالته أمة من التاريخ القديم إلى الآن، ولا خزي نالته أمة أفضل من هذا. فأي دين هذا؟ نحن أمة الدين، وأي شعب هذا؟ ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ولكن هذا ما يفعله الشيطان بأوليائه، فالشيطان أيها الإخوة عدو لدود، يعد ويمني ويأتيك في أربعة أبواب: عند طاعة الله، فإذا جاءك عند ورود طاعة الله فاستعذ بالله منه وكن عبدا مطيعا لله. الأمر الثاني، يأتيك الشيطان عند ورود معصية الله، إذا مرت عليك معصية، إذا مرت عليك معصية من المعاصي، فإن الشيطان يقوم بدور الوسيط في سبيل إضلال بهذه المعصية. تخرج إلى السوق مثلا وتمر امرأة مكشوفة متبرجة ويقع بصرك عليها، فيأتيك الشيطان العدو ويقول لك: طالع، انظر، شوف، تمتع. لكن إذا جاءك هذا الشعور ماذا تقول؟ قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جئت بالليل وأنت تريد النوم ففتحت الراديو فوجدت أغنية تحبها في الماضي والشيطان يحببها لك، إياك ثم إياك أن تقف عندها، لا تقف عندها ولا تستمع إليها، بل قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وضع مكانها تصفى القرآن أو درسا دينيا نم عليه. وهكذا ينبغي أن يكون موقفك عند كل معصية يوحي بها الشيطان. ومثل ذلك يقال في من أراد أن يأخذ شيئا من أموال الدولة بحيلة من الحيل الشيطانية، لأن سرقة أموال الدولة هي من أفظع أنواع الحرام، لأنها حق الشعب، وأخذ مال الشعب خيانة وغلول. والله يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، أي سرق هذا البعير من مال المسلمين أو من الغنيمة، فيأتي يوم القيامة رسول الله ويقول أغثني والبعير على رقبته. النعم البعير على رقبته، لأن الله يقول وهم يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. كل من سرق شيئا اليوم يأتي به يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة ببعير على رقبته يقول أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة على رقبته شفلة سغاء شاة كبش أخذه من المطعم أو من زريبة غنم الدولة الفلاحة، فيقول قال صلى الله عليه وسلم يأتيني يوم القيامة فيقول أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبتي رقاع صفر، يعني ملابس سرقها من أصحابها أو من مال الدولة إذا كان أمين المستودع، فإنه يأتي بها كلها يوم القيامة على رقبته. والله والله أقسم بالله العظيم وهو أكيد، لو أخذت قلما أو ورقة أو أي شيء صغر أو كبر قل أو كثر إلا أتيت به يوم القيامة مفضوحا على رؤوس الخلائق. ها هو مزمار الشيطان، اسمعوا. أما تدري أن واحدا من السلف مات فروي بعد موته، فقيل له أحد السلف الصالح مات فروي ثم نام، فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي والحمد لله، غير أنني محبوس عن الجنة، ما علي عقاب، ولكن محبوس من دخول الجنة بإذرة استعرتها وما رددتها لصاحبها. قلت له اعطيني إذرة صديقي، واحد من الناس، قلت له اعطيني إذرة لأخيط بها ثوبي، فما رددتها له، تركتها عندي، فها أنا محبوس من أجلها، ما أدخل الجنة. طبعا هذا الرجل ما سرق هذه الإبرة، بل فقط استعارها ولم يردها، فما بالكم بمن يأخذها من أموال الدولة. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام في عبد اسمه كركرة في معركة من المعارك جاءه سهم غارب طائش فقتله فمات، فقالوا قال الصحابة هنيئا له الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها، يعني خذها من غنيمة، إن الشملة يعني ملقى على الرأس من غطرة، تلك الشملة التي تلقى على الرأس، إن الشملة التي غلها من الغنيمة لم تصبها المقاصم لتشتعل على ظهره في النار. قال العلماء ان هذه الشملة تساوي درهمين. فجاء رجل فقال يا رسول الله اخذت شراكين، اخذت ما البسه في رجلي، اخذته من الغنيمة قبل قسمها. فقال له صلى الله عليه وسلم شراكان من النار. نعم لا تأخذ شيئا من مال المسلمين او من مال الدولة مما اسند اليه، لا تأخذ شيئا، لا ورقة ولا قلما ولا إبرة، بل يكفيك راتبك ويبارك الله لك فيه. فإذا جاءت الشيطان وقال لك خذ هذه، فقل له لا أنا يكفيني راتبي، وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا إخواني هو الأمر الثاني عند ورود نهي الله عليه. الأمر الثالث الذي يجب أن تستعيد عنده بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب، فإن الغضب جمرة من الشيطان يشعلها فيه. ولهذا لما جاء رسول صلى الله عليه وسلم رجل يقول له أوصني، قال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. قال الرجل ففكرت فوجدت الشر كله في الغضب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أمثل الإنسان إذا غضب كيف يتحول؟ كيف يتحول من إنسانه إلى إنسان آخر؟ صار الواحد طبيعيا، فإذا غضب انسفخت عروقه وجرى الشيطان مع دمه واحمر وجهه وبرزت عيونه، ثم يضطرب ويرتعش ويصب ويشتم ويلعن الدين، وربما يضرب وربما يطلق وربما يقتل وهو غضبان. فإذا جئته وقلت له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لك منك والله لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب منه الشيطان. فالغضب أيها الإخوة باب واسع وكبير من أبواب الشيطان، يهلك الكثير من الناس بسببه. يطلق الرجل زوجته لسبب تافه لكن عن طريق الغضب، ثم يندم، إما أن يذهب إلى العلماء يستفتي إن كانت له فتوى، أو يترك هذه الزوجة مطلقة ويحطم بيت الزوجية، أو يبيع دينه ويبقى مع زوجته في الحرام فيصبح أولاده أولاد دينه ويأتي زوجته سفاحا والعياذ بالله. وسبب هذا كله هو الغضب. وبعضهم يقتل أخاه المسلم بسبب الغضب ثم يندم، ولكن بعدما فات الأوان. فكم من واحد الآن في السجود يعض أصابعه العشر ويتمنى أنه ما عرف هذه الحياة. وسبب القتل تافه وبسيط، فبعضهم يقتل بسبب كلمة واحدة. فلو أنه كان مؤمنا يتقيد بآداب الشرع لدفع الغضب بكلمة واحدة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم. ويحكي عالم أن رجلا أتاه يستفتيه في الطلاق، فقال صدر من الطلاق وكنت غضبان. فطلقت زوجتي والآن أريد فتوى. فقلت له ما السبب؟ قال كنت خارج البيت فلما جئت ودخلت وجدت البيت مبصرا، فتشاجرت مع زوجتي حتى رفضت بالطلاق. فقلت له لما دخلت هل سميت الله؟ قال والله يا شيخ نسيت. قلت دخل معك إبليس، لأنه من السنة إذا دخلت بيتك أن تقول بسم الله، وإذا تعشيت تقول بسم الله، وإذا أتيت زوجتك تقول بسم الله، وإذا لبست عليك تقول بسم الله. ذلك بدون تسمية. شاركك في ذلك إبليس، شاركك في ذلك كل إبليس. إذا دخلت دخل معك إبليس، وإذا تعشيت أكل معك إبليس، وإذا أتيت زوجتك أتاها قبلك إبليس. ولهذا يطلعون الأولاد شياطين لأنهم أولاد إبليس. وإذا رجلت شعرك ودهنته وما سميت ادهن معك إبليس. لا أخي، لا تغضب من أي شيء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. نعم، إذا جئت البيت ووجدت امرأتك واقفة في الباب على الشارع أمام النار بما فيه من رجال، فهنا يحق لك أن تغضب لله، كما وقع ذلك للصحابي الجليل الذي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وكان قريب عهد بعرس، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتفقد أهله، فجاء إلى داره، ولما وصل إلى الدار وجد زوجته على باب الدار، فاستنى السيف ليقتلها. أصحاب رسول الله والمسلمون الصالحون فيهم غيرة على أرضهم، لأن الأرض ما فيها خيارات ولا فيه تساهلات ولا فيه لعب. المؤمن يغار على أهله، من لا غيرة له لا إيمان له. فقال الرجل، فقالت المرأة لزوجها لما سل السيف عليها، قالت له اتق الله ولا تعجل حتى تنظر ما في البيت. فوقف لأنه يخاف الله، ودخل الدار وإذا بثعبان عظيم على فراشه في البيت. فقالت له هذا هو الذي أخرجني، وأنا خرجت لألتمس أحدا يقتل هذا الثعبان، وأتى بك الله عز وجل. فقام الرجل من غيرته وشدته وبأسه وشجاعته، فضرب الثعبان في رأسه بالرمح، فاضطرب الثعبان اضطرارا والتوى على الرجل. تقول المرأة فوالله ما أدري من مات الأول منهما، الرجل أو الثعبان، مات سواء. كان هذا الثعبان من الجن، ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا رأى شيئا من هذا في البيوت ما يقتله رأسا، بل يجب أن يقدم له إنذارا، يقدم له إنذارا 3 مرات إن كان في البيت الذي تسكن فيه، أو تقدم له إنذارا 3 أيام إن كان في مكان لا تسكنه. تقول إن رأيت حية أو ثعبانا في بيتك، تقول أنشدك الله إلا خرجت، أنشدك الله إلا خرجت، أنشدك الله إلا خرجت. إن خرج فذاك، وإلا تقتله ولا يضرك إن شاء الله وإن كان جنيا. نعم، لا تغضب على شيء من الدنيا إلا على حرمات الله، كما إذا رأيت زوجتك على باب أو شباك، أو إذا دخلت فوجدتها تسمع الأغاني، تسمع يا ليل يا عين، قتلتني عيونك وخدودك وما إلى ذلك، هذا دليل على أنها لا تريدك، بل تريد رجلا آخر غيرك، تريده أسمر جميلا كحيلا، شعره طويل يتحدى الليل كما يقولون. فكل من يرى زوجته تستمع إلى مثل هذا الغناء ويسكت فإنما هو ديون. يا أخي اغضب لحرمات الله، هذه هي 3 التي يجب أن تستعيذ بالله من الشيطان عندها. والرابعة والأخيرة، عند ورود الشهوة، ولعلي قد أقلت عليكم فحسبنا هذا، واللهم وفقنا لما يحبه ويرضاه، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم ربنا إلى دينك، وسنة نبيك. اللهم بارك لنا في ديننا الذي هو أصمد أمرنا، وبارك لنا في دنيانا التي فيها معاشنا، وبارك لنا في آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم ادخلنا الجنة ونجينا من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه الخير والسداد. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضاه. اللهم اهديه واهد به، واجعله يا رب ناصرا لدينك مطبقا لشريعتك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الدين. اللهم من اراد لدينك سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره، واشغله اللهم بنفسه، ودمر كيانه، وسلط عليه جند من جنودك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، واعلي كلمتك، واخذل اعداءك، واجعل دائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين الذين يذبون عن دينك ويسعون في إقامة شريعتك ومقاومة عدوك. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، واجعلهم على طريق الرشاد والحق المبين. اللهم اقسم لنا مخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امسحنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.